كان عدد الأطفال الشقراء المركز الطبي 14 طفل. تدرون الآن كان عدد الأطفال؟ أنا زرت هذا القسم أمس. عدد الأطفال 2 فقط. أين ذهب الباقي؟ ما في الشهر الماضي 7 من فوق التغذية. صور الجوع في افريقيا، الصومال، طبعا رايت المناطق الصوماليه جلد على عرض، انا ما رايتها بعيني جلده المركز الطبي ولا عمر عده اشهر. شافه بالضبط مثل اسرع قدم الشريف لا يزيد عن ذلك. والولد يقل من عينيه شبح اللون. خلصوه. لا تأخذونه منه. اتركوهم يموتوا في أنفسهم. لهم رب. لكن لا تكن شهما وتقول لا يموت على حجر. لا يأتي. اتركه يموت. في مكان. لكن لا تأخذه. لماذا تعذب الخلق بمنظره؟ لا يوجد حماية لهذا الطفل. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول دخلت امرأة بغي من بني إسرائيل الجنة في كلب رأته يلهث في التراب من العطش، فنزلت البئر ومنعت موقها بالماء وشرب وشرب الكلب فشكر الله لها فغفر لها. غفر المرأة تسافر بعطشها لأنها سقت كلبا. فقال يا رسول الله أولنا في هذه الأنعام أجرا؟ كلب بقرة بهيمة سقيتها أطعمتها لنا أجر؟ قال لك في كل كبد رغبة أجر. كل كبد تنبض بالحياة أطعمتها أو سقيتها لك أجر. وأيضا أنا أعلم أنكم تعرفون صدق المرأة التي دخلت النار بسبب الصدقة التي حدثتها، وهذه امرأة من بني إسرائيل أيضا. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما من رجل يزرع زرعا او يغرس غرسا فياكل منه طائر او انسان او حيوان الا كان له به اجر. وانت تكمل هذا الطفل وهؤلاء يموت. انا اقول لاخواننا الذين يريدون ان يتبرعوا بالذكر نقسموا اموالكم. ليس دم الرجل الحسني اغلى من دم هذا الطفل الذي يموت. دمه واحد، دمه واحد، اقسم مالك. هذا الطفل يحتاج الى عدد تجديد، يحتاج الى غرفة كبيرة وغرفتين، بجرد اسمنت الحديد. نريد المساهمة في هذا البناء. الجماهير اخرج من مالك ان تحشي كبد الرقبة. يمكن لك أن تتبنى رعاية طفل لا تعطيه اسمك أبدا، فإن التبني في الإسلام حرام. لكن ارعاه، قل هذا الولد أنا أنفق عليه، ولد في حكم جسيم من ذكرة حرام ليس عليه شيء من الذنب. ابن الزنا ليس عليه من وزر أبويه شيء. حتى ان الامام احمد بن حنبل سئل الا ام ولد الزنا المذنبين في الصلاه؟ قال ان كان يوجد من هو اكفأ منه فاكره ذلك. يعني هو يبيح امامه ولد الزنا اذا كان فقها، لكنه يكره ذلك اذا كان هناك من هو اولى منه او مثله. يعني هذا القسم يحتاج للجزء ذاتي. فأنا أهيب بكم وأقول لكم أيها الإخوة اذهبوا إلى المركز الطبي وانظروا إلى الأطفال